الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني. فهو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لقاء ذاتي، أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن هذا الوجود جميعه من خلقي، قد جاء يشد بسره المكنون، ويسبح الرحمن دوما هاتفا بدلاله.